الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. أخ مجد ما كنت مجد؟ الوقت ضيق لكن إن شاء الله نأخذ تاءات، ما أظن أن نأخذ تاءات كلها لكن إن شاء الله نأخذ ما تيسر. فبعدما انتهى من الناظم رحمه الله من المقطوع والموصول دخل في باب التاءات، والتاءات باب التاءات ذكره ابن الجزري رحمه الله مجملا في أول الجزرية وفصله في آخر الجزرية مثل المقطوع الموصول. فقال رحمه الله في أول جزرية إذا تذكرون محرر التجويد والمواقف وما الذي ذكر في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، هذا ذكره مجملا. وهنا بدأ في فصل المقطوع الموصول ثم فصل التاءات، فقال رحمه الله: ورحمة الزخرف بت زبرة لعرافر من هود كاثن البقرة. يقصد الآن كلمة رحمة، كلمة رحمة كتبت في القرآن مربوطة ومفتوحة يعني بتاء تأنيث المربوطة، فإذا وقف عليها يقف عليه بالهاء أو مفتوحة أو مبسوطة. والقاعدة عندنا أن التاء تأنيث، تاء التأنيث في القرآن الكريم إذا كانت غير مضافة. ما معنى غير مضافة؟ ما معنى مضافة؟ رحمة الله مضافة، مضافة إليه، كانت مضافة إلى الله. إذا كانت غير مضافة أو كانت منونة يعني رحمة منونة، يعني كلها مش رحمة فقط، نعمة وسنة وكلها، كل هذا الباب هذا. إذا كانت التأنيث غير مضافة أو كانت منونة فهي قطعا بتاء المربوطة، خلاص فهي قطعا مربوطة. يعني لا نتكلم هنا إلا على المضافة، وليس معنى ذلك أن كل مضافة فهي مبسوطة، لا، أنا أعطيت فقط قاعدة أنها لا يمكن أن تدخل في هذا الباب وتكون مبسوطة إلا إذا كانت مضافة، إلا إذا كانت مضافة، إلا إذا كانت مضافة ممكن تكون هكذا لها. ولكن إذا كانت غير مضافة ومنونة فهذه عندك إيش؟ مربوطة، خلاص. هذا يعني يفيدك، هذه القاعدة تفيدك يعني كبداية أو كتمهيد. فهذا البحث يسميه العلماء بحث هاء التأنيث، بحث هاء التأنيث، لأن التأنيث هي الأصل. الهاء الآن المشكل في الهاء، هل تصبح هاء في النطق أم لا، يعني في الوقف. والخلاف عند العرب قديما، فكانت بعض القبائل تقف على التاء المربوطة المفتوحة، تقف عليها بالتاء، وكذلك إذا كانت لا تقف بالهاء. فتجد بعض الناس الآن ليومنا هذا يقول لك الصلاة وهي الصلاة، يقول لك الزكاة وهي الزكاة. فكانت قبيلة طيء مثلا إذا إذا قال أحدهم البقرة يقول البقرات، يقول البقرات ما يقولش البقرة، وهذه لغة لغة طي. وطي طبعا قبيلة عربية يعني عريقة. إذن هذا هو البحث وهذا هو الأصل. فبدأ بكلمة الرحمة، وطبعا لم يبدأ بكلمة أخرى، بدأ بالرحمة، لأن طبعا أصلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والقرآن جاء يعني رحمة، ورحمة الله سبقت غضب الله عز وجل. فبدأ بكلمة الرحمة استئناسا في هذا القرآن. قال ورحمة يعني كلمة رحمة، ورحمة الزخرف بالتاء زبرة. رحمة الزخرف يعني رحمة المذكورة مرتين في سورة الزخرف، يعني زبرة يعني كتبه، بالتاء زبرة يعني بالتاء المبسوطة، بالتاء المبسوطة. ولذلك كتب هو ورحمته، رحمته في عندك في المنظومة مكتوبة مفتوحة أو مبسوطة، ورحمة الزخرف. فيريد قول الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك في الزخرف الآية 32. وفي نفس الآية قوله ورحمة ربك خير مما يجمعون، نفسها في الزخرف، يعني موضعين في موضعين في سورة الزخرف، ورحمة ربك خير مما يجمعون أهم يقسمون رحمة ربك. نفس الآية، نفس الآية. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعرافي بالنقل، ما تقولش الأعرافي، لعرافي. يعني الآن يتكلم عن سورة الأعراف، قول الله عز وجل إن رحمة الله قريب، الأعراف 56. يعني كذلك في موضع الأعراف إن رحمة الله قريب، الآية 56. لعرافي روم في سورة الروم، فانظر إلى آثار رحمة الله، الآية في الآية 50 في الروم. لعرافي روم هودي، هودي يعني في سورة هود، وهو قول الله عز وجل في الآية 73 رحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته، طبعا عليكم أهل البيت. لعرافي روم هود، هودي كافي البقرة، كاف يقصد بها سورة مريم، يقصد بها سورة مريم لأنها هي السورة التي بدأت بكاف. فقال هو كافي، اكتفى بكافي عن أن يقول مريم، فيساعده ذلك في النظم، وهو قول، لأن إذا سمعت أنت رحمة في كاف فما هي؟ ذكر رحمة ربك في أول مريم، ذكر رحمة ربك، لاحظ كلها مضافة، كلها مضافة، إن رحمة الله، فانظر إلى أثر رحمة الله، رحمة الله، ذكر رحمة ربك، كلها مضافة. هو ذكى في البقرة، يقصد بالبقرة قول الله عز وجل أولئك يرجون رحمة الله، البقرة 218. أولئك يرجون رحمة الله. هذه سبعة مواضع، هذه سبعة مواضع، مواضع ممنوعة من الصرف، مواضع في سبعة مواضع. فهذه سبعة مواضع اللي فيها التاء مبسوطة، ما عداها فهو بالهاء، ما عداها فهو مرسوم بالهاء، يعني بالتاء المربوطة. لكن علماء القراءة اختلفوا في الوقف. الآن الرسم لم يختلفوا فيه، لم يختلفوا في الوقف، هل يقفون بالتاء أم يقفون بالهاء؟ تعرفون القراء أبو عمر البصري وابن كثير المكي والكسائي علي بن حمزة الكوفي، هذو من القراء السبع، هؤلاء يقفون بالهاء كسائر الهاءات، يعني مفتوحة مربوطة يقف بالهاء إذا وقف. احنا لا يهمنا هذا، ليس فيكم من يقرأ بقراءة أبي عمر ولا ابن كثير ولا الكسائي، الذي يهمنا نحن قانون قراءة نافع، يعني سواء قالون ورش وقراءة حفص يعني عن عاصم، هذه كلها يقفون بالتاء إذا كانت مبسوطة بالتاء، وإذا كانت طبعا مربوطة بالهاء. فنافع وابن عامر وحمزة وعاصم يقفون بالتاء أو الهاء حسب إذا كانت مبسوطة مفتوحة، هذا الذي يهمون. لكن لو قرأ الإنسان بقراءة أبي عمرو أو ابن كثير أو الكسائي علي بن حمزة فيراعي ذلك. مفهوم البيت هذا الأول، ورحمة الزخرف بالتاء زبرة العراف روم هود الكافي البقرة، هذا المواضع السبع. ثم قال رحمه الله: نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثاني هم. نعمتها، الآن انتقل إلى كلمة نعمة. قال نعمتها، وهذا الضمير يعود على آخر مذكور وهو نعمتها، نعمة ماذا؟ البقرة. وذكر قال هود كافي البقرة نعمتها، يعني بدل أن يعيد مرة أخرى البقرة جد فقط الضمير، قال نعمتها حتى تفهم ده. نعمتها تعود على البقرة. نعمتها ثلاث نحل إبراهام، ثلاث مواضع، موضع في البقرة وثلاث مواضع في النحل وكذلك في إبراهيم، أخيرات عقود الثاني هم. نبدأ شيء واحدة واحدة واحدة. قال أخيرات، هاد أخيرات هذه تعود على البقرة وتعود على النحل وتعود على إبراهيم، يعني آخر المواضع في هذه الصور، مفهوم؟ يعني أخيرات يعني آخر موضع في البقرة نعمتها، لأن نعمة مذكورة في البقرة مش مرة واحدة فقط، ويقول لك آخر واحد، وهي الآية 231 قول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم. فهذا آخر موضع في البقرة، واذكروا نعمة الله عليكم. قال نعمتها، يعني نعمتها يعني كلمة نعمة في البقرة آخر موضع. ثم ذكر ثلاث نحل، عندنا في النحل ثلاثة مواضع، وهو قول الله عز وجل في سورة النحل الآية 72: وبنعمة الله هم يكفرون. الموضع الثاني في سورة النحل: يعرفون نعمة الله، 83. واشكروا نعمة الله في النحل كذلك الآية 14 بعد 100. إذن هذه ثلاث مواضع فين؟ في النحل، وإلا فإن النحل فيها ست مواضع، لكن هذه هي الأخيرة وهي المبسوطة فيها التاء. فأنت تعلم تقرأ نعمتها يعني في البقرة آخر موضع، ثلاث نحل، ثلاث أخيرات من سورة النحل اللي ذكرت لكم الآن، إبراهام كذلك في سورة إبراهيم مرتين موضعين، وهو قول الله عز وجل: بدلوا نعمة الله كفرا في إبراهيم الآية 28، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في إبراهيم كذلك الآية 34، وهما الأخيران في إبراهيم. لذلك شوف النظم البديع، شوف النظم البديع كيف يجيب لك الأمور هذه كلها. شوف نعمتها ثلاث نحل إبراهيم معا أخيراته، كل شيء في الأخيرات المواضيع الأخيرة مع الأخيرات يعني تعود على آخر موضع في البقرة والمواضع الأخيرة في النحل ثلاث مواضع والموضعين الأخيرين في سورة إبراهيم. قال إبراهام إبراهام لأن هناك قراءة إبراهيم إبراهام حتى لا يقال أنه غير الاسم وشيء. وإذ قال إبراهام ثم قال عقود الثاني يقصد الموضع الثاني من سورة العقود. ما هي سورة العقود؟ هي سورة المائدة لأنها بدأت بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال عقود الثاني ما معنى عقود الثاني؟ يعني الموضع الثاني من سورة العقود من سورة المائدة وهو قول الله عز وجل اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم. ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله معا أخيرات عقود الثاني هم. هم هذه يريد بها إذ هم قوم مفهوم. وإلا ستجدون بعض النسخ فيها أخيرات عقود الثاني ثم يعني هناك ولكن هم أفضل لأنها تزيد البيان. أنت لما تقرأ عقود الثاني هم تفهم بأنها اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. قال هذا الموضع الثاني وهو في المائدة الآية 11 الموضع الأول في الآية السابعة وهو إذا ذهبت إلى الآية السابعة في سورة المائدة ستجد نعمة ستجدها مربوطة أليس كذلك؟ فهذا الموضع الأول. أما الموضع الثاني فهو يعني في هذه الصفحة ستجد تاء مبسوطة مفهوم الآن. نعمتها ثلاث نحلين إبراهام معا أخيرات عقود الثاني هم. لقمان ثم فاطر كالطور عمران. هذه هي بعمران ينتهي من كلمة نعمة ينتهي من كلمة نعمة لقمان يعني في قوله عز وجل ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله الآية 31 هذه في موضع لقمان. هذا لقمان ثم فاطر يقصد به نعمة الله عليكم هل من خالق. الآية الثالثة هذه في أول فاطر لقمان ثم فاطر كالطور ويقصد بالطور الآية فذكر فما أنت بنعمة ربك بشاعر ولا مجنون. طور 29 لقمان ثم فاطر كالطور عمران السلام عليكم. يقصد بعمران الآية 61 وهو قول الله عز وجل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه آية المباهلة فنجعل لعنة الله. لكن هناك ذلك قصور في هذا الموضع قلت لكم أن بعض المرات تكون هناك نعم نعم قال فاطر كالطور عمران لعنة عمران لعنة بها والنور. قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين الآية 61. وهنا قصور لأنه ذكر هذا الموضع ولم يذكر أن هناك موضع آخر فيه التاء مربوطة، وهذا قصور في النظم، يعني كان لابد يبين ليس هذا هو الموضع الوحيد في آل عمران، بل هناك موضع آخر في الآية 87 في آل عمران، في الآية 87 خذ الآية 87 عندك في آل عمران. إيش قال؟ أن عليهم لعنة الله. شفت لعنة الله هي مضافة، وهذا الموضع لم يذكره ابن الجزري، فهذا يسمى قصورا في النظم. هذا يحدث لسهو أو وهم. بعد 80 اللي فيها الموضع المربوط، أما الموضع الآخر في آية المباهلة فنجعل لعنة. فيقول عمران يعني آل عمران، عمران لعنة بها يعني بصورة آل عمران، كلمة لعنة بها يعني في آل عمران، والنور يعني سورة النور، وهو قول الله عز وجل في أوائل سورة النور، والخامسة أن لعنة الله عليه. فهذه الآية السابعة، هذه في آيات الملاعنة، والخامسة أن لعنة الله عليه. مفهوم لحد الآن؟ واضح؟ ثم قال طبعا إذا ذكر هذه فالأخرى تكون، يعني إذا عرفت هذه فالأخرى تكون مربوطة. وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخف. وامرأة الآن انتقل إلى كلمة امرأة. وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية، تحريم لحد الآن يعني نتكلم أولا عن امرأة. لفظ المرأة المذكور معها زوجها، فهذه قاعدة عند العلماء، إذا ذكرت المرأة مضافة إلى زوجها فإنها تكون مبسوطة، هذه مبسوطة. لفظ المرأة المذكور مع زوجها مرسوم بالتاء في سبعة مواضع. الأول الذي ذكره وامرأة يوسف، يعني امرأة في سورة يوسف في موضعين، قال الله عز وجل امرأة العزيز تراود الآية 30، وقال امرأة العزيز الآن حصحص الحق كذا في 51، يعني في سورة يوسف. وأشار الناظم إلى ذلك أنه قال امرأة يوسف، ليست امرأة يعني سيدنا يوسف، إنما هي امرأة، المرأة المذكورة في سورة يوسف، وامرأة يوسف يعني امرأة العزيز. المضافة إلى زوجها، إذا أضيفت لزوجها. فقال وامرأة يوسف يعني في سورة يوسف عمران، وهو قول الله عز وجل إذ قالت امرأة عمران في آل عمران 35 عمران القصص، وقالت امرأة فرعون في القصص الآية 9، وقالت امرأة فرعون يعني في سورة يوسف موضعان، في سورة عمران موضع، في سورة القصص موضع، وفي سورة التحريم قال تحريم، في سورة التحريم كم؟ ثلاث مواضع في سورة التحريم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، سورة التحريم ذكر الله عز وجل امرأة نوح وامرأة لوط، وذكر امرأة فرعون. إذا الآية العاشرة فيها امرأة نوح وامرأة لوط، الآية 11 امرأة فرعون. انت عندك في سورة تحريم هالثلاث مواضع. 11 نعم عندك آية واحدة فيها مرتين امرأة نوح وامرأة لوط. قال تحريم انتهى الآن سيدخل في معصية كلمة معصية. قال وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخف كلمة معصية. قال معصية بقد سمع يخف هي موجودة فقط في سورة قد سمع الله. لا ليس التحريم مجادلة ركز. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هذا خاص بها. قال الله عز وجل ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الآية الثامنة والتاسعة هذه مذكور موضع. ثم قال شجرة كلمة شجرة الدخان سنة فاطري كلا والانفال وأخرى غافري. شجرة يعني كلمة شجرة وكلمة شجرة بالتاء في موضع واحد يعني بالتاء المبسوطة في موضع واحد وهو في سورة الدخان. لذلك قال شجرة الدخان وهو قول الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. إن شجرة الزقوم يعني في سورة الدخان تجد إن شجرة مبسوطة بخلاف سورة الصافات أذلك خير أم شجرة الزقوم تجدها مربوطة. لذلك ذكر الموضع الوحيد شجرة الدخان. سنة فاطري كلمة سنة في فاطر كلا يعني كلا الموضعين في سورة فاطر وهو قول الله عز وجل فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وقوله سنة الأولين. هذه جاءت متتابعة في آية واحدة وهي الآية 43 سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه كلها في آية واحدة ثلاث مرات سنة سنة سنة. انت عندك الآن هذه المواضع في سورة فاطر في آية واحدة. فهل ينظرون لسنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة فاطر كلا والأنفال كذلك سنة في الأنفال وهو قول الله عز وجل فقد مضت سنة الأولين في الأنفال 38 هذا الموضع في سورة الأنفال. قال وأخرى غافر يعني فين ما معنى أخرى هنا هو لا يقصد به أن هناك مواضع في سورة غافر وهذا آخر موضع هو يقصد هو يريد أن يبين لك أن هذه آخر آية في سورة غافر آخر آية يقول لك وأخرى غافر وهذا من باب البيان أي يبين لك أين يوجد هذا الموضع وليس من باب أن هناك مواضع أخرى حتى نفهم يعني كلام ابن الجزري. قال كلا يعني في فاطر والأنفال وأخرى غافري يعني آخر غافر. انت اذا ذهبت الى سورة غافر اخر آية في سورة غافر تجد فيها قول الله عز وجل سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذا اخر سورة غافر ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله حتى يبقى عندنا وقت للقراءة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.